إن أمرتكم الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. هذا وقد أخذنا إمام دار صحيح الإمام مسلم أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب البيوع. ومن كتاب البيوع الباب 29 باب بيان حكم نطل الغني والحوالة وقبولها. باب بيان حكم نطل الغني، نطل أي إمهاله وتسويبه وعدم وفائه بدينه، غني وهو قادر وليس يعني مؤثرا، لأن المؤثرة لا يجب عليه الوفاء إلا إذا حيث تيسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا هو الواجب. وأما هذا ضال والحوالة وحكم الحوالة، الحوالة نقل يعني بين من ذمة ثلاث ذمة أخرى، فلا سيأتي هذه الحوالة فإذا يكون أيسر من هذا، ربما يكون صاحب الأصل يعني خلقه سيئا تعامله سيئا فإذا حوله إلى غني فربما كانت شاري ألينا وأرفق به، فلذلك الشرع سمح في الحوالة، في الحوالة مع كونه بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، لكن هذا مستغنى. وقبولها أي قبول الحوالة، وقبول الحوالة واختلف العلماء في الحوالة بعدمها، هل يجوز تجوز أم لا تجوز، واجبة مستحبة، وكذلك بقبولها هل يجوز أم لا، وهذه التفاصيل كلها ستأتي في الشرح مفصلة مع ترجيح الراجح القول الراجح من عن دليلهم. وقبول فترقان قبول هناك اشتهر على الألسنة قبول، إنما هو قبول هذا قبول هذا خلاف الطول ومرتبة القبول، لكن هناك بعض أهل اللغة يراها قوة قليلة. وعلى كل حال القبول بفتح القاف، قبول بفتح القاف، أو قبول الحوالة أيضا هذا حكم سيأتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل والحوالة حوالة وتسمى بكسر حاء أيضا حوالة حوالة، مشتقة من التحويل أو من الحضور حضور، تقول حال عن العادي إذا انتقل عن حولا، وهي عند الفقهاء تعرفها نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا هو يعني تعرفها، واستثناها الشر مع أنه ومن بيع الدين بالدين. ومثال المنطقة قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النيسابور رحمه الله بن النيسابور قال قرأت على مالك ما بدار الهجرة، وقد قرأنا وقسانا فصلنا سبب قول يحيى وكثير ممن أخذ عن مالك، وقد قرأت ما السبب ذلك، لأن مالك رحمه الله يرى يفضل القراءة أو يراها مساوية للسماع، وخاصة إذا كان الراوي أو تلمذه عراقيا لأنه شديد في المسألة. أما على مالك الإمام دار الهجرة الإمام الطبقة السابعة إمام مشهور، عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان هذا أبو عبد الرحمن، وأبو زناد هذا لقب بكنية الصورة بصورة الكنية، وكنية أبو عبد الرحمن أي عارج عبد الرحمن بن هرمز الأموي أبو داود الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه وهو نيسابوري، وقد دخل مدينة الأخذ عن مالك وغيره. وكذلك أيضا في الإمام أحد أئمة الأربعة إمام مالك رحمه الله، وفي رواية تابعي عن تابعه أبو الزناد الخامسة والأعرج من الثالثة، وفي أبو هريرة رأس مكبير من السبعة، وقالوا أنه روى 5300 و374 حديثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نثر الغني به، نثر الغني أي تأخيره وتسويفه عن وفاء ما عليه من الديون دون الناس به، هذا واعتبروا ظلما، اعتبروا ظلما ويعني وسموه كبيرة من الكبائر، لأن الظلم هذا لا يكون إلا عن يعني عظيم، فلذلك جعله ظلما. لماذا؟ لأنه يدل على استخفاف بحقوق الناس والاستخفاف بحقوق الله سبحانه وتعالى. فذلك وإذا أتبع أحدكم أي رحيل معناه أحدكم على مليء أي على غني فليتبع أي فليقبل، فليقبل إذا أتبع، إذا أتبع. ففي نسبة للحوالة فيجوز تحويل الدين إذا كان الشخص يعني يتشكك من هذا الظالم فماذا؟ وقال له أنا أحبك على فلان لي عليه دين فليقبل ذلك، لكن بشرط أن يكون الثاني المحال عليه غنيا. لماذا؟ لأن فائدة نقله عليه الاستفاء منه، فإذا كان فقيرا فلا فائدة. فليتبع أخذ بعض أهل العلم من هذا أنها قبول الحوالة واجبة، وأكثرون يرون أنه مستحب ويحملون الأمر هذا على الاستحباب. والتفاصل هذه المذاهب في طولها وعرضها وترجح الراجح منها موجود في الشرح في الرسائل الآتية في هذا الشرح إن شاء الله. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان حكم نقل الغني وهو التحريم حرام. قال الحافظ ولكثير رحمه الله استدل بتسمية النقل ظلما، بتسمية النقل ظلما على إرسال العاجل بدفع الدين والتوصل الى ذلك بكل طريق، بكل طريق بحبسه وضربه والى اخره واخذ ماله قهرا، يعني لولي الامر له ان يعني يسلك جميع الطرق التي تسر الى استفاء هذا الدائن بينه. بما لا لانه سماه ظلما والظالم عقب، فهذا هو ما يستفاد من الحديث. ومن ان ابي الزجر عن الفضل واختلف هل يعد فعله عمدا كبيرة ام لا، فالجمهور على ان فاعله يفسد، لكن هل يثبت فسقه بفضل مرة واحدة ام لا؟ اختلف مرة واحدة او يعني يتكرر عند يتكرر منه في خلاف من قال هذا ومن قال هذا الى اخره. قال ومنها ان يستدل به على ان العاجز عن الاداء لا يدخل في الفضل، لا يدخل بالجد، لكن الفقير الذي يعني عليه دين ولا يستطيع ان يوصي الان بالوقت الذي حدده هذا لا يدخل في الفضل والظلم، لان الله امهله بقوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، فالواجب على الدائن ان يمهله حتى يتيسر له الى اخره. له فوائد كثيرة وقد ذكرنا هنا. قال و المسألة الرابعة المعنى حوالة والشفاء فيها. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع، هل هو للوجوب أم للاستحباب إلى آخر الخلافات. ثم قلت في الأخير عندي أن ما قاله الحناجلة وأبو الثور وابن جرير وأبو الضارع من كون الأمر للوجوب وأنه يجب على المحال قبوله إذا توافرت الشروط، يعني يكون غنيا ومعروفا بجد الوفاء الى اخره اذا توافر بالشروط، هو الارجع لامره صلى الله عليه وسلم بذلك الاصل بالامر الوجوب الى بصارف ولا وجود الى صارف من نفسه ولا يجمع. ايضا المساله الثالثه باختلاف اهل العلم هل يرجع المحتال على المحيل بعد الحواله ام لا، وهذه ايضا مساله مهمه اختلف فيها الفقهاء، وذلك انهم اذا احال دينه على مليء مستورد الشروط هل بعد ذلك يرجع عليه ام لا؟ من العلماء من يرى ان يرجع عليه ومنهم من لا يرى، لكن ظاهر النصوص يدل على انه يرمى، لكن يعني قول من قال انه ينظر في حاله فهذا اغرب الاقوال. قال رحمه الله تعالى بالسند المكذب حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي بن الرازي المعروف بن راهويه قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي سعد السبيعي قال حدثنا محمد بن راجي ابو عبد الله بن سابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام عبد صاحب المصنف الصنعاني الطبقه التاسعه قال جميعا اي عيسى وعبد الرزاق، قال عبد الرزاق يرجع على عيسى بن يونس وعبد الرزاق جميعا. حدثنا معمر بن راشد أبو عروة المصري من في اليمن هو أصول مصري لما جاء اليمن وقالوا إن على اليمن لما رأوا عظمه سألوه أن يسأل عن ينشر عظمهم في اليمن فأبى إلا أن يرجع إلى البصرة فقالوا فتشاوروا نقطع رجله يكون هم لا يستطيع الذهاب فزوجوه من بناتهم فنسي البصرة إلى أن هكذا احتالوا عليهم على كل حال عاش في اليمن ونشر علمه هناك وقال معمر عليه عن همال بن نرد الابناء هذا المعروف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث السابق وهذه الروايه روايه همام ساقها ابو عوانه بن صهيب فقال حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق الى اخره فهي موجوده هنا قال رحمه الله تعالى بالسند الذي حدثنا قال باب تحريم بيع فضل الماء هذا ايضا باب مهم يعني وفيه في اختلافات العلماء كثيره وعلى كل حال هو ظاهر النص الذي نعتمد عليه المرجع من المذاهب ما وافق الحديث والذي ترجمنا عليه باب تحريم بيع فضل الماء فضل عن حاجته لا يجوز ان يبيعه هؤلاء المساكين يقولون نحن نريد لانفسنا ولدوابنا ولكذا وهو يقول لا الا بالفلوس لا بالدراهم والدلالي لا تعليم يقول بالفلاح يقول بالفلاح اما اذا قالت عوزتي لبيتي من جار حقا ثم قال اراد ان يبيعه هذا يبيعه انما اذا كانت الفلاح لان الماء مشترك بين المسلمين لا يجوز اختصاص بعضهم فلا يمنعهم الا لحاجته فهذا حاجته يفضي ويمضي حاجته ثم ما فضل من ذلك يترك لهم ويحتاج اليه ثم الشرط الثاني ان يحتاج الناس اليه لماذا لرعي الكلى عندهم ايش كلى هذا تكون الجواب حشيش هذا لابد ان تنتهي المحكم فاذا لبست يدا ولا تنتهي الجواب منه فقالوا له نحن نريد ان تسقي عن نفسك يمين ما يتهيا هذا الكلى حتى ترعاه الدواب فقال لا الا للفسلاء حرام عليه وتحريم منع بذله بذل اعطاء يعني يمنعها ذلك حرام وتحريم بيع براد الفعل مساله اخرى براد الفعل معناه ان الفعل من الابل او من يعني خير او من الاشياء عن اشياء كلاس هذه يحتاج اليها عنده قلتها من الانعام فيقول له ما ذهبتم بنص وانا اعطيكم هذا الفعل حتى يعني يضرب يعني انساكم هذا ممنوع لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا وهذه مساله من الطاعه يختلفون بها منهم من قال هذا مكروه وانما وجائز الى اخره لكن نقول التحريم هو الواضح من الادله لكن ترى سياتي الاكرام يجوز وذلك طريق اخر وهو ان صاحب الفحل يعني يضرب يعني او يعطي فحله لينزل على الانثى لكن صاحب الانثى اعطاه بدون مشارطه مبلغ من المال اهدى له لو قال هذا اكرام جائز اكرم يعني ان يكرم اذا يعني دفعنا اعطينا فعلا يكرموننا بكذا قال لا بس فدل على ان الكلام جائز انما المشارطه لا يجوز وبشاهد متفق على حدثنا عبد الله بن ابي شيبه هذا اسمه عبد الله بن محمد على الواسطي الاصلي نزل القبى قال اخبرنا وكيع بن جراح ابو سفيان الواسط قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون هذا المعروف السني من افراد البخاري وافراد مسلم وابي داود قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد هذا القطان هذا ابو سعيد الطبقه التاسعه جميعا عن ابن جريج جميعا اي وكيع ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصور العقيدي اشتهر بكنيتين ابو خالد وابو الوليد في الطبقه السادسه عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تبرز على سبيل مولاه في الطبقه الرابعه عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما انه هو احد المكثرين السبعه روى 1540 حديثا قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع رجل الماء عن بيع رجل الماء ليمنع هذه الرواية الأساسية أنا إذا أدى إلى إباعة حقوق الآخرين الناس يحتاجون إليه وهو يمنعه إلا بالمطالب بفلوس هذا هو الممنوع ولذلك لأنهم يتضررون بذلك قال ماذا والحديث هذا وسيأتي شرعه مفصلا لعلي بن عدية لأن هناك أتم من هذا وسيأتي مطلب على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بمراويه قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي البصري من التاسعة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو سليم أنه سمع جابر بن عبد الله أبو الزبير أنا مدرس وقد صرع هنا بالسماء فجعلت سنة التدريس عنه أنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذراب جمل وذراب الفحل الذي سبق لا ذراب هو أن يباع على الأنثى وجارعها هذا ما يباعها وعن بيع الماء والأرض كذلك أيضا لتحرثها عن بيع الماء الفاضل عن حاجته ليمنع ذي الكلى وكذلك بيع الأرض معناه المزارعة وقد سبق لنا تفسير المزارعة وأنه عن هذا محمول على ما إذا اشتمل على الشرط الفاسد فهذا هو مزارعة ممنوعة وإلا فأصل مزارعتي عند جمهور العلماء جائزة ودليلها حديث خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود على نصف ما يخرج منها فهذا هو المزارعة إذن هذا محمول على جهة معينة يعني اشتمل على شرط زائد يتجب بين أحد الجانبين هذا لا يجوز فعن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن الذي ذكرناه من ذراب الجمل وعن بيع الماء وعن بيع الأرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والنهي بالتحريم وقلنا تأويله ما سبق وهذا يعني من أفراد المسلم ومن فوائده تحريم بيان تحريم بيع رجل الماء ومنها وجوب بذل الماء مجانا من غير طلب عوض والذي قال الجمهور الجمهور مشى على ظاهر الحديث وحاق الخطابي على البون انه تجب له القيمه مع وجوب ذلك وهو مذهب ابراهيم والصعب الاول بعضهم قال يجب عليه البذل لا جنب مطالب يجب له الثمن ويجب عليه هذا ضعيف هذا قال رحمه الله تعالى لسان مقدر حدثنا والمسألة السادسة باختلاف أهل العلم في حكم بيع ذراب الفحل قال النووي في مسلم اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الجواب بالذراب فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون استجاره لذلك باطل وحرام هذا هو الذي صحيح ولا يستحق فيه عوض ولو أنساه مستأجره لا يلزمه مسمى من أجله ولو استأجره وأنساه على أنساه بعد ذلك لو أن يمنعه هذا ما فعل شيء لأنه حرام قال ولا أجرة مثل ولكن آخره وهذا هو القول الراجح على كلها مسألة طويلة في خلافاتها وأدلتها والراجح هذا قلت عندي أن ما ذاب إلى الجمهور من تحريم بيع ذراب الفحل هو الصعب بظهور أدلته وأما لو أكرم صاحب الفحل بهدية من غير مشارطة فلا مانع لماذا؟ لما أخرجه الترمذي والنسائي والنووي الترمذي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب من قبيلة كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسق الفحل عن أجرة عسق معنى أجرة أجرة الفحل عنده فان جمل فحل بقر فان كذا وأجر للناس ما وما ما أكله فنهاه قال هذا حرام فقال يا رسول الله إنا نترك الفحل فنكرم ما حكمه يعني دون مشارطة نعطيهم الفحل ولكن صاحب الأنثى يعطينا هدية ما الحكم؟ قال فرخص له بالكرامة إذن هذا فرق بين هذا وذاك المشارطة محرمة وأما الهدية فلا تكون حراما بل هي جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها وبسان متفق على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال قرأت على مالك قال حدثنا متيمة بن سعيد قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن عربي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. الشيء الأساسي والثاني لا يمنع فضل الماء الذي فضل عن حاجتك من الماء الذي في الصحائف والفلوات لا يجوز منعه ليمنع به الكلام أي ليؤدي منع الكلام. وماذا هذا معناه؟ معنى الحديث أن الكلاء الذي ينبت العشب الذي ينبت في البراري في الصحائف مشترك الناس فرقاء في ثلاثة الماء والنار والكلاء هذه الكلام مشتركة. فصاحب الدواب الذي يريد أن يرعى حول الماء يحتاج إلى الماء لأن الدواب إذا أكلت من ذلك تعطش إذا عطشت من أين وهذا يمنعه بباب فلوس. فقال الشرع قال الماء معك لكن مشكلة أنك تتوسل إلى منع الناس أن يرعوا حول الماء لأنه إذا لم تسمعوا في الماء يتضررون ويذهبون إلى مكان آخر بعيد يشق عليه. إذن لا يمنع فضل الماء الذي فضل عن حاجتك أنت إيه إذا كان عندك حاجة فاسمح لك إذا فضل عن حاجتك لا تمنع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى منع الكلاء الذي هو حقهم حق هؤلاء الماء حقهم. لكن أنت بحقك توسلت إلى منع الناس عن الوصول إلى ما يستحقونه من رعي أنعامهم في تلك الأمكنة ذلك الكلى. فهذا هو معنى قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى يعني أي أن يتوصل بمنعه إلى منع الكلى الذي هو حق الناس يعني هذا حقك حقك يعني كل وسيلة وسيلة إلى الحرام وسيلة إلى المضرة مضرة نفسه لأن هذا حقك ما هذا يسألك لكنك بسبب حقك توصلت إلى الإقرار للناس بالحق الضرر دين في حقهم وهو الرأي من الكلى. وهذا معنى هذا الحديث. فلذلك الشرع دائما يسعى لإصلاح المجتمع لأن يعيش المجتمع عيشا هنيئا فيه محبة وتسوده المودة والإخاء وما إلى ذلك ولا أريد أن أدخل من هذه النواحي مضرة على المجتمع. لكن كل من يسعى لإرسال المضرة على مجتمعه لازم الأخذ بيديه. فلذلك شرع الشارع أحكاما فيها إذا نظرنا فيها هذا حقه يقول هذا حقه لكن هذا حقه لكن هذا أمررت بمجتمع كبير في ناس آخرين فلا يجوز هذا. إذن هذا من مراعاة المصالح العامة دون الخاصة. والحديث هذا متفق عليه. وقال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني ابو الطاهر احمد بن محمد بن سلمه ابو الطاهر المصري قال حرملة بن يحيى التجبي المصري ولم يقل حرملة قال اخبرنا الواجب قال اخبرنا الواجب قال اخبرني مسلم بن يزيد الايلي عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما لبقاء السبع ان ابا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء أي الماء الفاضل عن حاجتكم عن شربكم وعن شرب دوابكم لتمنعوا به الكلى أي لتتوصلوا بسببه إلى منع الكلى الذي هو حق الناس. والحديث هو متفق عليه. وفي الشهر المنتدى قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال هذا الملقب على الجوزان لطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبي من التاسعة قال حدثنا ابن جرير عبد الملك قال اخبرني زياد بن سعد قال ان هلال ابن اسامة اخبره ان زياد بن سعد هذا الخراسان ينزل مكة من السادسة هلال بن اسامة هذا هو هلال بن علي بن اسامة منسوب الى جده للطبقة الخامسة ثقة قال ماذا ان ابا سلمة بن عبد الرحمن اخبره ان سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى لانه يؤدي الى بيع الكلى. هو لا يبيع الكلى وانما يبيع معه لكن بيعه ادى الى منع الكلى. فاذا منعه وبذلوا الثمن للماء كانهم اشتروا الكلى الذي هو حقه. فلهذا قال ليباع به الكلى. قال رحمه الله تعالى باب تحريم ثمن الكلب ايضا من المحرمات باب الرجوع بيع الكلب مطلقا، بيع الكلب مطلقا هذا الواجب. وللعلماء سيدنا في الشرع مذاهب وأدلتها ومناقشتها وترجع الراجل منها في الشرع موجود. وهذا هؤلاء عندهم أن نظرات منهم من يبيح بيعه في الحنفية يرون بيعها بيع الكلب، وكذلك أيضا يعني منهم من يفصل إذا كان بيع الصيد بيع الحراسة يجب كلب الصيد وكلب الحراسة إلى آخره حتى فاصل. لكن الأدلة عامة. قال وحيوان الكائن كذلك أيضا الكائن الذي يتساهل للناس ويدعي علم الغيب ويخبرهم بما غاب عنهم هذا أيضا حرام. حيوان الكائن أي الأجرة الذي يدفعونها ليخبرهم ببعض الأشياء الباطلة هذا حرام. سمعه حيوان لأنه حلو دون تعلم ودون لغصر ولبين تأتيه ويخبر عن غيره فلذلك نسميه حيوان الكائن. إيه معنى أجرة الكائن؟ لكنها حلاوة ذات الحلاوة. وحلوان الكاهن ومهر البغي الزانية المرأة الزانية هذا في الجاهلية يعني النساء ولا زال يعني في بعض النواحي وفي بعض المجتمعات موجود وهو أن النساء يشهدن أنفسهن ويعذبن على بابهن على أمان لأن هنا امرأة زانية تريد الفلوس وتنظر يعني كذا. وهذا كان من الجاهلية فجاء الإسلام وأوطل ذلك فحرم ذلك فقال مهر البغي أي التي تكتسب فرجها يعني هذا أيضا حرام. والنهي عن بيع السنون فذلك أيضا سنون هذه يعني هرة هذه أيضا ما تبع ما يجوز بيعها كل هذه من المحرمات الشرعية. والسلام كتب على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نسابوري قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام احد رقاه السبع عن ابي مسعود الانصاري ابو مسعود الانصاري اسمه عقبه ابن عامر مشهور باسمه وبكنيته وهو بدري بدري على ما قاله البخاري وتبعه مسلم انه حجر بدرا. ولذلك البخاري في كتاب المغازي من صحيحه عده رجولا دين حضر بدرا وهذا هو الذي نرجحه. واما المسير يقول لا حضر بدرا وانما سكر بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنسب اليها والصحيح الاول. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ما يجوز بيع الكلب ايا كانوا ومهر البغي الزانيه وحلوان الكاهن هذه كلها من المحرمات الشرعيه فلا يجوز تعاطيها والحديث متفق عليه. وماذا ومسألة الشعريفة باستلاذ أهل العلم في حكم بيع الكلب على نوم رحمه الله تعالى. وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وأنه لا يسوء بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمته ولا قيمة على مثله. كذلك أيضا السلف إذا قتل شخص كلب إنسان يضمن أملا يعني والذين يرون أنه يجوز بيعه يقول يضمنه بالغا ما بلغ يكون 20,000 ثمنه يجب عليه 20,000 وإذا قتل فعيده يكون 10,000 إذا من الكلب أحسنه نصف عيده عنده. وهذا تناظر وتناظر عن بعض أهل العلم سواء كان معلما أم لا وسواء كان ما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء بهذا إلى مذهب والذي يوجهه ما نحتاج إلى التوسع والما شاء الله وأدلة هؤلاء يعني مفصلة هنا. والحاصل أن ما دام إليه الجمهور هو الأصح فتوسع. وماذا وكذلك أيضا في بيان المسألة الرابعة في بيان ما جاء عن أهل العلم في الكاهن والعراب هذا قال النووي رحمه الله تعالى وقال البغوي أن أصحابنا الشافعية والقاضي عياض أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم في أمر محرم ولأنه أكل مال بالباطل. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المهنية يعني بالغناء والنائحة بالنوح كذلك إذا مات الإنسان نائحة تأخذ أجرة هذه كلها محرمة. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي من كسب الإماء فالمراد من كسبهن بالزنا وشبهه وهذا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني هذا نص القرآن جاء بهذا. لكنهم ماذا يعني يباعوا أن تكتسب بغير ذلك كالغزل قال الغزلية الخياطة والعوية. وأما بفرجة فلا، يعني لأنهم كانوا في الجاهلية اسلموا، كانوا في أول الإسلام بعض المنافقين كانوا يعني يؤجرون دماءهم ويأخذون أجرا على ذلك، فجاء القرآن التوصيف بذلك، يعني ولا تكروا فتياتكم على البغاء إن أرينا تحصنا. هذا هو من القواعد الأصولية، أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا يفيد شيئا. هذه الآية تنص ولا تكروا فتياتكم على البغاء على الزنا، يعني تستأجرها أبتك على رجل يؤدي لك درهما أو دينارا، هذا حرام. إن أردنا تحصنا هذا ليس قيدا، وإنما هذا لبيان الواقع، لأن الإناء التي كانوا يؤجرون يعني بعض المنافقين جئنا إلى رسول الله قلنا يا رسول الله نحن عرفنا تحريم الزنا ولا نريد أن نزني، ويكرهنا مولانا أن نتكسب بذلك. فنزلت الآية موافقة لهذا السؤال، السؤال قال نحن لا نريد ذكروا الزنا ولكن أجبرونا، فجاءت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا يعنى بذلك أنها إذا أرادت الزنا يباح لها، لا، بل المراد هذا لبيان الواقع أي سبب النزول. فعند ذلك نقول القاعدة الأصولية البلوغ والصفات والغاية إلى آخره، إذا جاءت مجيء بيان الواقع لا يستفاد منها مفهوم، أي يعني مفهوم الآية يقول إن أردنا وإذا لم يردنا، هذا هو مفهومه، هذا لا يستفاد من هذا، وهذه هي قاعدة أصولية. قال رحمه الله تعالى وبشهد مدة تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء ومحمد بن رحم المهاجر عن الليث بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما أي الليث وابن عيينة عن الزهري هذا الإسلام مثله، وفي عبيد الليث من رواية بن رمع أنه سمع أبا مسعود أي صرح بالسماع. ورواية الليث عن الزهري ساقها النسائي بن الجراء فقال أخبر أبو تلا إلى آخره. ورواية سفيان بن عيينة عن الزهري ساقها أبو داود بن سنانه فقال حدثنا أبو تلا بن سعيد إلى آخره. وفي شهر مدة المعلم قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد بن أبو سعيد قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هذا الكندي الأعرج المدني ثقة ثبت من الخامسة. قال سمعت السائب بن يزيد، السائب ابن يزيد هذا صحابي صغير حج منه وهم سبع سنين، وهذا هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وكان في حجة الوداع عمر 7 سنين. قال ماذا يحدث عن رافع بن خديج، رافع بن خديج بن الخاء أو خديج خديج بن الخاء وكسدان، رافع بن خديج الصحابي المشهور رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي مهر الزانية بفرجها، وثمن الكلب وكذلك أيضا ثمن الكلب شر شر الكسب وقسم الحجام، وأما قسم الحجام سماه كشر القسم يعني تقبيحا له، لكن في الحقيقة إذا نظرنا أطراف الأدلة يدل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه على التلفيل وليس على التحريم، لأنه لو كان حراما يقول ابن عباس لما سمع هذا الحديث قال ليس حراما، ولو كان احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه، هذا استدلال قول استدلال قول. إذن هذا يقول هذا لماذا استخبثه؟ لأنه حرفة جريئة وتعمل يعني بعملية بسيطة، وهذا لا يحتاج إلى أجرة، إنما المسلم أخو المسلم ينفع ما يستطيع، فكيف يقول عليه أجرا بهذا الزمن الأمر يعني هجن؟ هذا مما ماذا يعني نجزهم ورفع قدرهم عن أن يقولوا بجنائه. وأما إذا رأى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى يعني احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا وأمر أهلهم أن يخطبوا من ضريبته وأخذ فدل على جواز ذلك، وإنما هو من باب التنزيل ومن باب الأولى ألا يأخذ كسبا على حجامته. قال رحمه الله تعالى بالسبب المنتظر حتى لنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا وليد بن مسلم عن دمشقي عن أتبيع بن أوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن المعامل عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن متوجه الإبراهيمي أصل بصري الأصلي قال حدثني إبراهيم بن قاريب إبراهيم بن قاريب هو إبراهيم بن عبد الله بن قاريب منصوب إلى جدي من الطبقة الثالثة صدوق قال عن السائب بن يزيد الذي سبق قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمر القلب خبيث ومر الرغي خبيث وكسب الحجاج خبيث هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد فصلناه أنه والشيء مطبق على حد ما إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمار قال أخبرنا معمر بن راشد أن يهيئني أبي تجيب هذا الإسحاق مثله وهذه الرواية التي أحلها ساقها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر أن يهيئني أبي تجيب عن إبراهيم عن عبد الله بن طارق عن إبراهيم بن عبد الله بن طارق إيش قال عن إبراهيم لا هنا في تحريف عن إبراهيم ابن عبد الله عن هذه ابن عبد الله بن طارق عن السائب بن يزيد عن راجع بن خديج عن وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمر الكلب خبيث ومال المغي خبيث وكسب العجاج خبيث انتهى هكذا نص ساقه الإمام أحمد رحمه الله والشاهد المتفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا النجم بن سميه أبو الحسن البصري بن نزيل مرو قال حدثنا هشام الدستوائي السابعة أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم وعبد الله بن طارق أن السابق عن السائب بن يزيد أنه قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرواية ساقها النسائي في الكبرى قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثني سلمة بن شبيه المسرعي بن سامون يزيد مكة من كبار الحادية عشرة قال حدثنا حسن بن عاية الحسن بن محمد بن عاية منسوب إلى جدي من الطبقة التاسعة قال حدثنا معكيل بن عبيد الله هذا العاصي أبو عبد الله الجزري الطبقة الثامنة قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمر الكلب والسنور سنور عليهم قال زجل النبي صلى الله عليه وسلم أينها عن ذلك ولا يجوز بيع الكلب وبيع السنور محرم في هذا النص الشريف قال رحمه الله تعالى هنا وأما بيع الكلب تقدم بتفاصيل المذاهب هناك في حديث ماضي المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في حكم بيع السنور قال النووي رحمه الله في شرح المعذب بيع الهرة الأهلية جائز من الخلاف عندنا هذا الحديث ينهى والشافعية يجوز له إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن من قاص أن الله لا يجوز وهذا شاذ باطل مردود في الغري هذا حدث النووي أحيانا يعني يتجمد على مزاجه هذا الحديث الصحيح وشرعه هنا فلماذا في المعذب المعذب شرح المعذب اسمه مجموع من أحسن ما أبدا على شروح الكتب الفقهي والمجموع للنووي المجموع للنووي لكنه ناقص نقص ثم جاء السبكي ابن بن السبكي وبدأ من كتاب الرواة تقريبا وواصل وهو أيضا مات قبل أن يكمله وكمل الله أصرعه من أهل مصر وهذا الكتاب من أسوأ ما أبدا في هذا ويقال إنه لما رأى مغني ابن قدامة أعجبه يعني جمع من المذاهب وأدلتها أعجبه ولكن مغني ابن قدامة علمه أنه يسوق المذاهب وأدلتها ولا يرجحه ولا يصحح الحديث ولا يضعفه بس تكلم حديث ضعيف ويسكت عنه فجاء النووي فجعل كتابه ما شاء الله مغمورا ببيان درجة الحديث ورجال الحديث وإلى آخره كأنه كتاب يقر وزيد كتاب حديث زاد على ابن قدامة هذا وكتاب ابن قدامة قد أثنى عليه ابن عبد السلام قال ما سمح بنفسي وما طاب بنفسي الفتوى حتى وصل إلي كتابان عظيمان وهما مؤمن ابن قدامة ومحلى ابن حزم هكذا أثناء على بعض الكلام هو شافعي مذهب. قالت يسرى وقال يفتي في زمنه والشيخ الذي العلم وغيره. فهذا لكنه كان لا يتبين مذهب الشافعي إنما يتبين بالأدلة. فأجبر ذلك كتاب بجمع أقوال العلماء وأدلتهم فأدرج عليهما فيصحي وما يراه تصحيح صحيح إلى آخره فأثنى عليهما. وهذا الكتاب كما يقال إنه من أعظم ما ألف لهذا الباب هو لابن قدامة رحمه الله. ولكنه ينقصه التحقيق أو الكلام للأحاديث التي يريدها. ولذلك بدأ أنه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المجموع. لكنه من الغريب هنا يقول مخالفا لهذا الشخص الصريح قال هذا قول باطل مشاهد يعني أي شيء مذهب كل مذهب. ولذلك هو كثير الميل إلى ترجيح أو اتباع الأدلة. يقول هذا الصحيح مذهبا وهذا الصحيح دليلا حتى لا يكشف ذلك الكتاب كثير من المواقف. على كل حال قلنا هنا قلت وهنا الحديث الصحيح الأخير تكلموا في هذا الحديث وهم صحيح مسلم. الحديث الصحيح بلا شك فقد أخرجه مسلم صحيح ولم ينفرد بحماد وسلم عن أبي الزبير بل تابعه فيما قيل ابن عبيد الله كما هنا ولم ينفرد بأبو الزبير بل تابعه أبو سفيان طلحة بن منافع عن جابر فقد أخرجه أبو داود الترمذي بإحسان صحيح عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنون. فتبين بهذا أن الحق ما ذهب إليه أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد من عدم جواز بيع الهرة لسعة النبي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عن المنذر أنه قال إن ثبت. شوف ابن المنذر هذا محدث جليل ومن المغرب يعود له من الشافعية وهو ليس شافعيا مثلا. ابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان الشافعية يدعون أنهم من أصحاب الشافعية ومن فقهاء الشافعية ونحن نبررهم عن ذلك. ودليل ذلك كتبهم التي أمامنا كان من الأهل بالأبواب يبلغون مخالفين للشافعية ومعروف أن المقلد للشافعية ما ينحاز عن الشافعية أبدا ويراه أبواب يعني لا بد أن يتقيد مذهب الشافعية كبيحته وغيره. فهذا يعني هذا هو مريد كان أول شافعيا ثم انفرد بمذاهب مذهب نفسه. ومن جرير الطبري كذلك أيضا يقول أفتيت بمذهب الشافعي الشيخين ثم تركته. وكذلك ابن خزيمة وابن حبان هؤلاء كلهم يجتهدون بالشافعي وأضلاله. فيقول ابن منذر إن ثبت وقلنا ثبت وقد أثبته مسلم بصحيحه إذن ما لنا كلام. ابن منذر لو صح كما صح مسلم لقال بهذا. يقول إن ثبت أن رسول الله النهي عن بيعه فبيع باطل فقد ثبت النهي فالبيع باطل. إن ابن منذر يعيبها فتبصر وهكذا إذا جاء لدخول النص يوما تجار جمال من كفاح غدا اشتبه القياسيين صرعة تقييم رؤوس معرية وهكذا. وأما عذر ابن هويل في مسألته وقال قولك اللي جاء مذهب الشافعي بأن بيعه عن حرام قال قول باطل منام عن شاذ إلى آخره نعتبر عنه بأنه ما استحضر صحيح مسلم هذا بل رآه بكتاب آخر وقال هذا لا يصح هذا الحديث وظن وحكم بهذا. ولو تبين له ذلك لقال به وهذا هو العذر الاعتذار عن النووي وغيره. قال باب بيان الامر باب الامر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها الا لصيد او زرع او ماشيه نحو ذلك. هذه كلها مراحل تطور فيها شكم الكلب. من بعد من الامر بقتل الكلاب. اول كان اقتناء الكلب جائزا وكان يستعملوا كذا وكذا. فأخيرا لما تأخر جبريل عليه السلام وصمد آخر الله أمر بكتب الكتاب كلها حتى إن المرأة لا تنزل من البالية ومع قرب يحرسها نقتله ونأخذ منها نقتله إلى عند الحد. ثم بعد ذلك نزل عن قتلها إلا معين ووضع أيضا ابتناؤها للصيد وكذلك لحماية الزرع والأنعام. وهذه كلها مراحل متطورة أي حالا بعد حال. وفي السنة المطلقة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن ثابت قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وسيأتي سبب ذلك أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فلم يأتيه ذلك الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن جبريل ملك إذا وعد شيئا لا يخلف ما محال. فاستغرب ذلك يعني ما وعد من جبريل إلا وجعل بوقت مر كل هذه المرة. ففكر بنفسه قال ارحبوا ببيت عن كل شيء. فضحكوا فوجدوا تحت السرير جروا كلب لحسين أو حسن أو رسول يلعب به. فأمر بقتله ورش مكانه إلى أخيه والطفل والأبن فسجع جميل فجع. فقال له لماذا أحمد أن أضع ببيت بكلب ونحن نعرف ببيت في كلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر بقتل كلاب جميعها في المدينة وفي البادية وكل ما جاء حتى كل امرأة تأتي من البادية ومعها كلب يحرسها ما نرحمها نقتلها نبدو عنه. فأما بعد فترة جاء تخرج من ذلك وتنوع الكلاب إلى ما تفعيل وفعيل وآخر المطار قال اقتلوا الأسود البهيم خالص كلب أسود لا تقتلوا. وبعد ذلك قال يعني لا تقتلوا نهى عنه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في الصلاة لأهل الإلم في قتل الكلاب. قال نوم رحمه الله أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب الذي عنده داء الكلب هذا بالإجماع يقتل. يعني من هناك داء للكلاب يعني تحدث بعض الأحيان ثم تتعدى إلى الإنسان إذا عرض إنسانا يعني يتعدى بذلك المرض ويموت الشخص بذلك. فمن ظهر عليه من الكلاب هذا بالإجماع يقتل الكلب. والكلب العبور كذلك عندنا كان عبور يجب أن كل ما مر عليه أن يقتل على طول بالإجماع. واختلوا لقتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين أصحابنا أمرنا إن شاء الله أولا بقتلها كلها ثم رسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم لأنه قال شيطان. وهذا قال أهل العلم لأنه كثير النوم كثير العقل كثير العقلية هذه صفته الكلب الأسود. فلذلك قال فأمر بقتله لأنه ضرره أكثر من نفعه وبعد ذلك قال يجوز اقتناؤه في الآخر. قال رحمه الله تعالى السند المتفق على حدثنا وقلت بالأخير بعد مناقشة من داول المذاهب وأدلتها الراجي الرئيس هو ما رجعه القاضي عياض رحمه الله من أن النهي أولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب جميع أنواعها وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء أيضا في جميعها إلا قلب صيد أو زرع أو ماشية هذا أبيح للضرورة. وهذا هو ظاهر الحديث ويكون حديث مغفل رضي الله عنه خصوصا بما سوى الأسود. هذا كيف؟ يقول لأنه عام فيخص منه الأسود البهيم يعني بالحديث الآخر. والحاصل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ وأن اقتناءها لا يجوز إلا ما استثناه الشارع الحكيم وهو ما تدعو إلى الحاجة من الصيد والماشية والزرع. وهل الحق حفظ الدور هذا ليس بالنص يعني تربي كلبا ويحفظ بيتك هل الحق هذا أم لا بخلاف لما تشبه الحدث إليه الظاهر معه كما صار النووي رحمه الله في كلامه الثاني. يعني هذا من ضرورة مبيحة ذلك وهذا أيضا ضرورة بيته يعني ما يأتي حرامي ويأخذ ماله ويأخذ يعني ويدخل على حريمه هذا ضرر. فلذلك اقتناء الكلب بالاجتماع يعني في هذا يجوز. قال رحمه الله تعالى بالصلاة المنتظر حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا أسامة حماد بن أسامة بن زيد من التاسعة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني من الخامسة عن نافع وابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب فأرسل في أقطار المدينة أي في نواحي المدينة كلها أن تقتل أي الكلاب عموما. يعني لما جاء بقتل الكلاب أمر وأن نبحث في أطراف المدينة ويقتل الكلاب بدون هكذا هذا في أول الأمر ثم جاء بعد ذلك التقرير. وبسعد بن قطبان وحدثني حميد بن سعده الباهلي هذا سامي الرسول الضرير للطبقه العاشره قال حدثنا بشر يا لبن المفضل بن لاحق ابو اسماعيل البصري من الشامحه قال حدثنا اسماعيل وابن اميه اسماعيل بن اميه الاموي من السادسه قال عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مربقة كلاه فنضع فننفرد اي ننطلق في المدينه وافرادها فلا نجع قلبا الا قتلناه حتى انا لنقتل كلب المريد تسعير امراه كلب المريد معناه كلب المراه عليه من اهل الباديه يتبعها ومعروف ان ذلك الكلب يتبعها ليحرسها عن من يتعرض لها ومع ذلك لما جاء امر القتل بقتل قتلوا حتى ذلك الكلب غاية. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتبع حدثنا يحيى بن يحيى التجري بن سامور قال اخبرنا حماد بن زيد بن درهم عن عمرو بن دينار ابو محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب يعني بجميع انواعها الا كلب صيد استثنى ذلك او كلب غنم او ماشيه كلب غنم يحرس لك غنما شاشيه او ماشيه الانعام البقية الانعام فقيل لابن عمر ان ابا هريرة يقول او كلب زرع يزيد على هذا كلب زرع كلب صيد كلب غنم ماشية او زرع وابن عمر ما حدث هذا فقال ابن عمر ان لابي هريرة زرع ان لابي هريرة زرع هذا ملح لا زرع خلاف ما يدعوه بعض الناس قال ابن عمر ان ابا هريرة لما كان له زرع زاد هذا لا حاشا لله ان ابن عمر لا يتهم ابا هريرة ولذلك بكثير من المواطن التي تشككوا فيها ارسل قال يعني كان ابن عمر اذا صدع على الجنازه يرجع الى بيته ولا يذهب الى القبر فسمع بان ابا هريرة يقول من صدع على جنازه من زمن النبي حتى تدفن فانه يرجع بكراهتين بكراهه مثل مرض فقال احسن ابو هريره علينا فارسل الى عائشه رضي الله عنها يسالها عن هذا الحديث فصدقت ابا هريره فقال ابن عمر لقد ضيعنا مراريض نحن جهلاء ما نفهم ما نعلم او ما حدثنا ما حدث ابو هريره هذا هو موقف ابن عمر عن المراه اذا هنا يعني معناه ان هذه الزياده سمعها ابو هريره لانه مبتلى بالزرع عنده زرع فحدث هذه الواقعه خلافي انا وانا ما حفظتها نسيتها معناه نسيتها او لو صلى الله عليه وسلم حدث في مجالس في عده مجالس زاد او زرع فحدث ابو هريره اذا هذا ملحوظ لابي هريره وثناء بالحفظ وليس طعنا بالزياده ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فإن منصب ابن عمر رضي الله عنه هذا القدر باتهام أبي هريرة لأنه لو وقع كثيرا هذا في جنازة وكذلك في نفس الغفر وكذلك في غير ذلك كان يتنجد بما يجده أبو هريرة ثم توافقه عائشة رضي الله عنها وأحيانا أعظمه ثم يتبين لهم أن أبا هريرة حبيب وما لم يحفظه ابن عمر قال رحمه الله تعالى رساله من الذي قال حدثنا محمد بن محمد بن ابي خلف قال هذا تقدم قليلا قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا اسحاق بن منصور الدوسي قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الكلاب حتى ان المقاتل تقدم من الباديه بكلبها فنقتله انا ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نسخ القتل العام الى الخاص وقال عليكم بنقل البهيم فهذه النقطتين الذي فوق يعني فوق عينيه نقطتان يعني علامه فهذا ابيض يعني نقطتين فانه شيطان لان هذا النوع شيطان اما هو شيطان حقيقي لان الشيطان كثيرا ما يتصور من خلال هذا مصور من الشيطان وليس الحيوان المعروف أو المراد أن أخلاقه كلها ينتظم على قلوب الشيطان لأن كثرة العقل كثرة المرض كثرة العصب للناس هذه كلها أذية وهذه من أخلاق الشيطان فلذلك سماه شيطانا فأمر بقتل دائما ورسالة المتطبق على حدثنا يقول قال حدثنا عبد الله قال علي بن عبد المسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا علي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شبات عن ابي التياح يزيد بن حميد الضبعي قال ماذا قال عن يسني مجرد بن عبد الله بن الشخير لو طلب لي الثانية عن ابن مغفر عبد الله بن مغفر الصحابي فانه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلاب ثم قال ما باله ولا بالكلاب نحل محل استنكار استنكار بتناسب احوال المسلمين مع الكلاب هذه لي من الحيوانات التي استقدرها الشرع فما بال المسلم يود الكلاب يعني هذا تقبيح وابعاد لهم عن يعني عن عن عن مجاورة او صحابة الكلاب قال ماذا ثم رخص بعد ذلك للضرورة يعني في كلب الصيد وكلب الغنم وكذلك الماشية وكذلك الزرع يعني بعض المناهي رخص في ذلك وقال في حديث آخر وأمر أن يغسل ما ولمت به 7 مرات أو 8 مرات وبالسنة يطلق على حدثنا وحدثني يا عبد الحبيب حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي المصري قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيمي قال حاوى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حاوى حدثني محمد بن الوليد محمد بن الوليد هذا هو البصري ولقب بصري منصوب الى جده قال قال حدثنا محمد بن جعفر غندر هذا قال حاوى حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا النضر بن سليم قال حاوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو بن جرير وكلهم عن شعبة اي كل هؤلاء كل هؤلاء الضمير للخمسة وهم خالد بن الحارث يحيى القطان محمد بن جعفر النضر بن سليم وابو بن جرير خمسة هؤلاء الخمسة كلهم عن شعبة بهذا الاسناد وقال ابن ابي وقال ابن حاتم محمد بن حاتم في حديث عن يحيى ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع زاد هذا وهؤلاء نقصوا وهذا من اختلاف الفاظ الرواح وبالسند المتفق على حدثنا بعيد طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وصارنا قوتنا حيثنا وحيثنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه ترابتنا ولا تسلط علينا بالله خافك وارحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.